وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن المتعلق الذي يتعلق به شبه الجملة إن كان واجب الحذف فهو فعل أو اسم خلاف. قلنا إذا قلت مثلا زيد في البيت أو أمام البيت، ففي البيت أو أمام البيت على القول الذي قلنا، على القول المشهور، تتعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، وحكم الحذف هنا الوجوب لأنه كون عام. إن كان كونا عاما بمعنى كائن أو موجود أو مثل هذا بالكون العام فلا بأس، فهنا يجب الحذف ولا يجوز الذكر لأنه مفهوم من السياق. وظهرت هنا مسألة، هذا المتعلق الواجب الحذف هو فعل أو اسم مشتق هو وصف؟ قال لا خلاف في تعيين الفعل في بابي القسم والصلة. طيب، لا خلاف أنه في باب الاسم الموصول إذا قلنا جاء الذي في البيت، طيب جاء الذي في البيت مثلا، وفي باب القسم لا خلاف إذا قلنا مثلا والله، مثلا والله، قال لا خلاف في أن المحذوف هنا فعل. طيب لماذا؟ أما في جملة القسم لكي يتم المعنى فيكون المعنى أقسم والله، وأما في باب الصلة فلأن جملة الصلة يجب أن تكون جملة. ولو قلت جاء الذي في البيت، فلو قلت كائن في البيت فكائن مبتدأ وفي البيت يتعلق بها وتحتاج إلى خبر، أو كائن خبر وتحتاج إلى مبتدأ فستحتاج إلى تقدير ثاني، فلهذا السبب نقدرها فعلا. قال لا خلاف في تعيين الفعل في بابي القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين. قال ابن يعيش إنما لم يجوز في الصلة أن يقال إن نحو جاء الذي في الدار بتقدير مستقر في الدار. طيب لم يجوز هذا التقدير على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن الرفع، لقلة ذلك واضطراد هذا، يعني لقلة وجود الاسم في هذا الموضع ولاضطراد الفعل في هذا الموضع، اضطراده يعني كثرته. كذلك يجب في الصفة في مثل قولك مثلا رجل في الدار فله درهم. طيب لأن الفاء هنا تجوز في قولك رجل يأتيني فله درهم، وتمتنع في قولك رجل صالح فله درهم. يعني إذا قلنا رجل في الدار فله درهم، قال هل نقول رجل يوجد في الدار على تقديرها نعتا جملة، أو رجلا موجود، رجل موجود في الدار؟ قال وجود الفاء في الخبر يدل على أن المحذوف فعله لأن هذا هو المشهور، فنقول رجل يوجد في الدار فله درهم يعني بسبب وجوده، أما رجل صالح فله درهم فهذا لا يكون. ولهذا قال إن الفعل هنا أولى أو واجب. أما قول الشاعر كل أمر مباعد أو مدان فمنوط بحكمة المتعالي، كل أمر مباعد لماذا نصر؟ طيب كل أمر مباعد أو مدان فمنوط بحكمة المتعالي، فنقول هنا دخلت الفاء وليس قبلها فعل. كل أمر هذا هو المبتدأ فمنوط، فدخلت ماذا؟ منوط يعني متعلق، فهمنا؟ وهذا هو الخبر، فكيف يكون خبرا وقد دخلت عليه الفاء وليس قبله ليس قبله ما يقتضي هذه الفاء. قال أما قوله هذا فنادر، نادر يعني قليل الوجود. جيد. قال واختلف في الخبر والصفة والحال، أيها أفضل، هل نقدر الفعل هنا ويكون أولى، هل نقدر الاسم ويكون أولى؟ اختلف في الخبر والصفة والحال، فمن قدر الفعل وهم الأكثرون قالوا لأنه الأصل، هو الأصل في العمل. ومن قدر الوصف طيب قال لأنه الأصل في الخبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا أو جملة، زيد قائم أو يقوم، الأصل في الخبر أن يكون مفردا. طيب فقالوا هنا نقدره مفردا لأنه خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا. جيد. والآخرون قالوا ولكنه عامل في لفظ الظرف وفي محل الجار والمجرور، يعني الظرف منصوب، ما الذي نصبه؟ والجار والمجرور في محل نصب من جهة المعنى، فما الذي نصبه؟ فهمتني؟ قالوا هنا في مثل هذا نقول ماذا؟ نقول إن الفعل أولى لأن العامل هو الذي يعمل في غيره، وهنا قد عمل، فإذا نقدره فعلا وهكذا. قال هنا فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلأنه الأصل في العمل، ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد. من قدر الفعل لأنه الأصل، ومن قدر الاسم لأن الأصل في الحال والخبر والنعت أن يكون مفردا، ولأن الفعل في ذلك يعني في هذا الموضع لا بد من تقديره بالاسم بعد ذلك. زيد يكتب الواجب يقدر بمعنى زيد كاتب، فقال لو قدرت فعلا هنا ستحتاج إلى تقديره مرة ثانية بالاسم. فهمنا؟ فقال هذا الفريق إذا تقليل المقدر أولى، يعني تقليل التقدير أولى من تكثيره. قال ابن هشام وليس هذا الكلام بشيء، يعني هذا الكلام هذه علل ضعيفة لا يعني يسهل الرد عليها. قال وليس بشيء، لأن الحق أن لم نحذف الضمير بل نقلناه إلى الظرف، فالمحذوف هنا فعل أو وصف وكلاهما مفرد، يعني يقول إننا هنا قد حذفنا الفعل أو حذفنا الوصف، أين فاعل الوصف؟ أين الفاعل فيه؟ ضمير مستتر في ماذا؟ في الفعل، ونحن قد حذفنا الفعل. قالوا إذا حذفت الفعل ينتقل ضميره إلى شبه الجملة، وكذلك الوصف، فالمحذوف بكل حال شيء واحد وهو الفعل، أو المحذوف الفعل أو الوصف وكلاهما مفرد على هذا التقدير. طيب قال أما في باب الاشتغال فيقدر بحسب المفسر، فيقدر الفعل، يعني في باب الاشتغال نقدر بحسب التفسير، فيقدر الفعل مثلا في مثل قولك أيوم الجمعة تعتكف فيه، يعني أتعتكف يوم الجمعة، نقدر الفعل هنا لأن بعده فعل. وقد نقدر الوصف في مثل قولك مثلا أيوم الجمعة أنت معتكف فيه، فنقول أنت معتكف يوم الجمعة أنت معتكف. والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى كما سأبينه. يقول ابن هشام الحق في هذه المسألة عندي أنني لا أرجح، لا أقول إن الفعل أولى ولا أقول إن الاسم أولى. طيب ماذا تقول؟ قال أقول إنه في بعض المواضع قد يترجح الفعل لسبب، وفي بعض المواضع قد يترجح الاسم لسببه. إذن ليست المسألة ترجيحا للفعل مطلقا أو للاسم مطلقا، بل هي تعتمد على المقام أو السياق. كيف هذا؟ قال سأبين لك هذا. كيف نقدره باعتبار المعنى؟ يعني ننظر إلى المعنى ونقدره من خلاله. قال مثلا في باب القسم، فتقديره أقسم، فالمعنى هنا يقتضيه فعلا فنقدره فعلا. وفي باب الاشتغال سنقدره بحسب المنطوق، بحسب الموجود، إذا كان الموجود بعده فعلا لأننا نفسره بحسب الموجود، فإن كان ما قبله فعلا قدرناه فعلا، وإن كان ما عفوا إن كان ما بعده فعلا قدرنا المحذوف فعلا، وإن كان اسما قدرناه اسما. فتقديره في باب الاشتغال كالمنطوق به، نحو يوم الجمعة صمت فيه، فنقدره فعلا هنا. واعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه لا يجب أن يقدر مثل المذكور أصلا، يعني لكي لا تضيق على نفسك اعلم أنهم في باب الاشتغال لم يقولوا بوجوب تقديره بلفظ الموجود، قالوا ليس هكذا، لا يجب التقدير بهذا الأسلوب، بل قد نقدره على هذا وقد نقدره على معناه. قال واعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب أن لا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي، يعني قالوا مثلا يجب أن نقدر شيئا غير المذكور إذا حدث مانع صناعي، يعني مانع نحوي، كما في قولك مثلا زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإنك لا تستطيع أن تقدر مررت. لماذا؟ لأن مررت فعل لازم، ولو قدرته لاحتجت معه إلى الحرف به، فإن ولو قدرت معه الحرف به لكان الاسم الأول مخفوضا، ونحن قلنا لا يجوز خفضه، بل إما أن ينصب وإما أن يرفع، فإذا نصب فمفعول به بفعل محذوف، وإذا رفع فمبتدأ ولا يجوز الخفض. فهنا لا نستطيع أن نقدر مررت قبله، فيلزمنا أن نقدره من معناه، فنقول جاوزت مثلا، جاوزت زيدا مررت به، فإذا نقدر ماذا؟ سنقدر فعلا من غير لفظ الفعل الموجود في هذا الموضوع. قال هنا هذا مانع صناعي، صناعي يعني من جهة النحو، المعنى لا بأس أن تقول مررت بزيد مررت به، أو مررت زيدا مررت، لا بأس بهذا من جهة المعنى، فنحن نفهم المقصود، ولكنه يقول من جهة الصناعة من جهة علم النحو لا يجوز هذا. تمام؟ أو ربما كان المانع معنويا، كما في قولك زيد زيدا ضربت أخاه، فلا تستطيع أن تقدر ضربت في هذا الموضع. لماذا؟ لماذا لا نقدر ضربت؟ لأنك ما ضربت زيدا، أنت ضربت الأخ، فلو قدرت وقلت ضربت زيدا ضربت أخاه لكان المعنى أنك ضارب لزيد وهو غير مقصود، ولهذا السبب نقول ماذا؟ نقول في مثل هذا الحال لا يجوز تقدير فعل من لفظ الموجود، لأنه يحدث به خلاف للمعنى. إذا التقدير المذكور يقتضي في الأول تعدي الفعل القاصر بنفسه، هذا سيجعل الفعل اللازم متعديا بنفسه في زيد مررت به، جيد. وفي الثاني هو خلاف الواقع، خلاف الواقع من جهة المعنى، خلاف الحقيقة، إذ الضرب لم يقع على زيد، لم يقع بزيد، فوجب أن يقدر في الأول جاوزت مثلا، جاوزت زيدا مررت به، وفي الثاني أهنت مثلا، أهنت زيدا ضربت أخاه، لأن ضربك للأخي فيه إهانة لزيد. وليس المانعان مع كل فعل متعد بالحرف، ليس المانع مع كل فعل يتعدى بالحرف نقول فيه نفس الكلام، يعني ليس الأمر مطلقا، بل هذا يعتمد على السياق ويعتمد على المعنى. ألا ترى مثلا أنه لا مانع في نحو قولك زيدا شكرت له؟ لأنك لو قدرت فعلا وقلت شكرت زيدا شكرت له فلا بأس، لأن الفعل شكر يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. فهمنا؟ نعم. وكذلك الظرف نحو قولك يوم الجمعة صمت فيه. طيب، لأن العامل هنا وهو صمت لا يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه، مع أنه يتعدى إلى الظاهر بنفسه. طيب، العامل هنا لا يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه ويتعدى إلى الظرف بنفسه، هل تستطيع أن تقول صمت يوم الجمعة؟ نعم. هل تستطيع أن تعديه إلى ضمير يوم الجمعة تقول صمته؟ قالوا غالبا لا نستعمله هكذا، نقول صمت فيه لا نقول صمته. فهذا الفعل يتعدى إلى ضمير يوم الجمعة بالحرف، يحتاج إلى الحرف عند التعدي إلى الضمير، في حين كونه إذا تعدى إلى الظرف مباشرة فإنه لا يحتاج إلى هذا الضمير. فهمنا؟ وكذلك لا مانع في قولك مثلا زيد أهنت أخاه، لأن إهانة أخيه إهانة له، ففي هذا الحال لو قلت أهنت زيدا أهنت أخاه فلا بأس، لأن إهانة الأخ إهانة للشخص. فهمنا؟ بعكس ضربته، فالضرب شيء يختلف عن الإهانة. فهمنا؟ وأما في المثل، في الأمثلة التي المختلفة أو في المثل، تقول نعم، وينبغي أن يكون مثلا أو نعم مثلا، هذا أولى، فيقدر بحسب المعنى. أما في المثل، يعني في مثل هذا الذي قلنا، جيد، فنقدره بحسب المعنى. وأما في البواقي فنحو زيد في الدار مثلا، هو يريد أن يتكلم في المثل، في مثل ما سبق من ماذا؟ من باب النعت، من باب عفوا من باب الاشتغال مثلا. طيب، قال أما في المثل فيقدر بحسب المعنى. وأما في البواقي نحو قولك زيد في الدار، فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال، نحو قولك الصوم اليوم أو في اليوم، الجزاء غدا أو في الغد، لا بأس أن يكون بالظرف مباشرة أو بالحرف الجر معه. جيد. قال هنا ويقدر هنا كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي، يعني نقدر كائن أو مستقر إذا أردت الحال، وكذلك يكون أو يستقر. طيب، والأول اسم والثاني فعل، أو تقدر كان أو استقر إذا أردت الماضي. قال هذا هو الصواب. وقد أغفلوه مع قولهم في نحو ضربي زيدا قائما أن التقدير إذ كان قائما إن أريد المضي، أو إذا كان قائما إذا أريد به المستقبل، ولا فرق، يعني ليس هناك فرق لا فرق. لماذا؟ يعني لا فرق بين هذه الأشياء وبين الظرف في إذ كان أو إذا كان. طيب هنا تمام لحظة. جميل. يقول هنا قال لا فرق. لا فرق يقصد بين قولك ضرب زيدا قائما، فكلمة قائما بمعنى إذ كان أو إذا كان قائما. فإذ أو إذا هي ظرف يتعلق بشيء محذوف، هذا المحذوف اسم أو فعل. قال لا فرق بين هذا وبين ما ذكرناه من قبل في الحال وفي الخبر وفي الصفة، لا فرق، فالمسألة واحدة. جيد. ثم قال هنا وإذا جهلت المعنى، إذا كنت لا تعرف المعنى المقصود بالضبط فقدر الوصف. لماذا؟ قال لأنه صالح للأزمنة كلها. إذا قلت زيد في البيت ولا ندري بقولنا في البيت هو في الماضي أو الحال أو المستقبل، فهمنا؟ فهل نقول استقر في البيت أو يستقر في البيت؟ قال قدر الاسم هنا وهو أولى. لماذا أولى؟ قال لأنه يصلح لكل زمان. وإن كانت حقيقته هي الحال، إذا قلت هذا قلم فمعناه أنه في الحال هو قلم، ولكنه يصلح أن يكون ماضيا أو مستقبلا لأن الاسم لا يقيد بزمن في الأصل. قال الزمخشري في قول الله تعالى أفأنت تنقذ من في النار، قال إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به، ولا يلزم ما ذكره لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل، ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن. جيد. قال الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني هل تستطيع يا محمد إذا حق العذاب، حق العذاب يعني وجب، إذا وجب العذاب على أحد أفأنت تنقذ من في النار، يعني هل تستطيع أن تنقذه؟ والسؤال هنا ولكن هذا المتحدث عنه الذي يخبر الله تعالى عنه هو ليس في النار أصلا الآن، يعني في وقت نزول الآية، هذا الذي كان الحديث عنه ليس في النار بل هو سيكون في المستقبل. أفأنت تنقذ، تنقذ جاء بلفظ مضارع كأنه الآن في جهنم وهو ليس فيها. قال إنهم جعلوا في النار هنا لتحقق الموعود به، هذا كلام الزمخشري. قال أخبر الله تعالى بأنهم في النار لأنه سبحانه وتعالى مالك، لأنه مالك يوم الدين، وإذا كان مالكا فهو قادر سبحانه وتعالى على تحقيق وعده أو وعيده، وعده للمؤمنين ووعيده للمشركين. قال لأن قال جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به. قال ابن هشام ولا يلزم ما ذكره، يعني لا يلزم هذا من تقدير تنقذ بمعنى أنقذ وأنهم جعلوا في النار حقيقة، فإن أفأنت تنقذ من في النار يعني من سيكون في النار. طيب يعني قدرت هنا من في النار يعني من كان في النار بلفظ الماضي. قال ابن هشام لا يلزم هذا التقدير، بل يجوز أن نقول فأنت تنقذ من سيكون في النار بتقدير المستقبل. تفهمني؟ قال ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن. يعني إن هذا الذي قاله الزمخشري ليس بواجب لغة، ولكن كلامه أجمل من جهة تحقق كلام الله تعالى، فتقدير الماضي هنا أجمل. ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس مثلا إلا لدليل. يعني زيد في البيت هل نقدر زيد نائم أو جالس أو قائم أو آكل في البيت أو نقدر موجود؟ فقالوا لابد أن تقدر شيئا عاما. ماذا تفهم من كلامي زيد في البيت؟ هل تفهم أنه ينام؟ من هذه الجملة تفهم أنه ينام، تفهم أنه يأكل؟ فهذه الكلمات كون خاص، والكون الخاص لا يقدر هنا إلا إذا دل عليه دليل. فالواجب هنا تقدير الكون العام. فهمنا؟ قال لا يجوز تقدير الكون الخاص هنا كقائم وجالس إلا لدليل، ويكون الحذف حينئذ جائزا إذا وجد الدليل. أفهمني؟ يكون جائزا لا واجبا. ولا ينتقل الضمير من المحذوف إليه في هذا الحال. طيب أقول لك أين يعالج زيد، فأنت تجيبني زيد في المستشفى، يعني يعالج في المستشفى، وحذف ماذا؟ حذف الفعل هنا وهو كون خاص، لأنني ما قلت زيد موجود أو كائن، قلت يعالج، فهذا كون خاص، ولكن جاز حذفه لوجود الدليل. قال الكون الخاص لا يجوز حذفه إلا إذا وجد دليل، ففي هذا الحال يجوز. فهمنا؟ قال هنا وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص. بعضهم يقول إنه لو كان الكون خاصا لا يجوز حذفه مطلقا ويبطله، يعني يبطل هذا القول، أن متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل. نقول لهم اتفق العلماء على أن الخبر يجوز حذفه إذا دل عليه دليل مطلقا، فما الذي يمنع حذف الجار والمجرور إذا وجد الدليل؟ قال عند وجود الدليل وعدم معموله. فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل؟ واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو شرط لوجوب الحذف لا لجوازه. يعني يقولون إذا كان الخبر شبه جملة، وكان الخبر وكان المتعلق به كونا عاما وجب حذفه، فإن كان كونا خاصا وجب ذكره إلا إذا دل عليه الدليل فيجوز الحذف. ومما يتخرج على ذلك قولهم من لي بكذا، أي من يتكفل لي بكذا. فإنه فيقدر هنا الفعل. ومثله قول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقالوا أي طلقوهن مستقبلات للعدة، لأنه عندما يطلق ماذا يحدث؟ تبدأ العدة. كذا فسره جماعة من السلف، وعليه عول، يعني اعتمد الزمخشري، ورده أبو حيان توهما منه أنه خاص لا يحذف. يعني قال أبو حيان لا يجوز الحذف هنا فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، فقال هذا كون خاص ليس موجودات بل مستقبلات. فهمنا؟ وقال إن الكون الخاص لا يحذف. وقال يعني أبو حيان الصواب أن اللام هنا للتوقيت، والأصل وأن الأصل هنا فطلقوهن لاستقبال عدتهن، فحذف المضاف. وقد بينا فساد تلك الشبهة، يعني بينا أن هذا الكلام هنا بهذا التقدير فاسد. فهمنا؟ وهو ماذا؟ وهو أن الشبهة هي أن الكون الخاص لا يجوز حذفه. قال بينا فساد هذا، نقول إن الكون الخاص يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. لماذا؟ قال لأن الخبر يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل مطلقا، فما الذي يمنع حذفه إذا كان كونا خاصا؟ قال ومما يتخرج على التعلق بالكون الخاص أيضا قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا في القصاص. والتقدير مقتول، الحر مقتول بالحر وهكذا، والعبد مقتول بالعبد والأنثى مقتولة بالأنثى ومثل هذا. وفيه تكلف تقدير ثلاثة، الكون والمضافان، بل تقدير خمسة، لأن كل من المصدرين لا بد له من فاعل. فهمنا؟ طيب نقول هنا قال الله تعالى كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو أخذ الحق من من ظلم. طيب والكلام هنا عن القتل، القصاص في حالة القتل. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. ما معنى الحر بالحر؟ قالوا يعني الحر مقتول أو يقتل بالحر، وهذا كون خاص ليس كونا عاما، ليس معناه الحر موجود بالحر بل هو مقتول به. فهمنا؟ قال التقدير مقتول أو يقتل، لا نقدر كائنا، اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين. طيب يعني الحر بالحر، يعني تقول قتل الحر كائنا بقتل الحر، فأنت هنا قدرت كلمة قتل مرتين تفهمني، وقدرت كلمة كائن. قال أي قتل الحر كائن بقتل الحر. وفيه تكلف تقدير ثلاثة، الكون والمضافان، بل أكثر من هذا، أنه تقدير خمسة ليس ثلاثة، لأن كل من المصدرين لا بد له من فاعل. تفهمني؟ فإذا قلنا مثلا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، الحر مبتدأ بالحر خبر. تفهمني؟ قالوا هذا الخبر يتعلق بكون محذوف خاص، وهو ماذا؟ الحر يقتل بالفعل أو مقتول بالاسم لا بأس. قال ولا نقدر كائنا هنا. لماذا؟ قال لأنك لو قدرت كائنا ستحتاج أن تقول الحر كائن بالحر. تفهمني؟ قال وهذا يحتاج، لأن ليس المعنى أن الحر يكون بحر، ليس هذا المعنى، بل سيكون هناك شيء مقدر، قتل الحر كائن بقتل قتل الحر كائن بقتل الحر. فعندي قتل مقدرة وكائن مقدرة وبقتل مقدر، هذه ثلاثة. قال ابن هشام بل خمسة لو نظرنا تفصيلا، لأن قتلا يعمل عمل الفعل فله فاعل مستتر في الأولى وفي الثانية، هناك فاعلان مستتران، فلماذا لا نقدر يقتل أو مقتول بدلا من أن نقول قتل الحر كائن بقتل الحر؟ فهمت المعنى؟ قال وفيه تكلف تقدير ثلاثة، وهو الكون والمضافان، بل تقديره 5، لأن كل من المصدرين لا بد له من فاعل. ومما يبعد ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام. سيأتينا إشكال ثاني، أن لماذا قدرت قتل الحر؟ قال قدرناه من تمام الكلام، لما وجدنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لما وجدنا هكذا فهمنا أنه يقتل به، فلم نفهمه ابتداء بل فهمناه مما بعد ذلك. فهمت؟ ثم قال وإنما حسن الحذف أن يعلم موضع التقدير بالضبط، مثل قول الله تعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية على قوله. ونظير هذه الآية قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني النفس تقتل بالنفس أو مقتولة بالنفس. ولو كنا كائنا سنقول ماذا؟ أن قتل النفس كائنة بقتل النفس، والعين مفقوعة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن. هذا هو الأحسن، يعني بهذا الأسلوب فإن بالحذف، وهذا هو الأحسن. وكذلك الأرجح في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، فبحسبان يعني هنا ينبغي أن نقدر كونا خاصا، يعني يجريان بحسبان. فإن قدرت الكون قدرت مضافا، إذا قلت كائنان بحسبان ستقدر مضافا، ستقول جريان الشمس والقمر كائن بحسبان. قال ابن مالك في قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال إن الظرف هنا ليس متعلقا بالاستقرار لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن الظرفية المستفادة من في حقيقية بالنسبة إلى غير الله تعالى ومجاز بالنسبة إليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، طيب إلا الله، فهو يريد أن يقول الظرف هنا وهو في السماوات ليس متعلقا بالاستقرار. قل لا يعلم استقرار، قل لا يعلم استقرار، نعم. هذا نفس الكلام الذي يقوله الأشاعرة. إذا نظرت إلى قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يقول الظرف هنا وهو في السماوات، الظرف وهو كلمة في السماوات لا يتعلق بمن، لا يتعلق باستقرار يعود إلى من. لماذا؟ هذا كلام الأشاعرة هنا. قال إذا قلت أولا إن من هي فاعل ليعلم، لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، طيب لا يعلمها إلا الله، فإذا قلنا إن من هي الفاعل ففي السماوات، في السماوات وفي الأرض هذا شبه جملة، يتعلق بماذا؟ قال يتعلق إذا علقته بالاستقرار، يعني من يكون في السماوات ومن في الأرض، قال هذا حقيقة بالنسبة للناس، لأن الناس أو للمخلوق، لأن المخلوق هو في السماوات كالملائكة وكذا أو في الأرض حقيقة. أما بالنسبة لله تعالى فليس في السماوات ولا في الأرض حقيقة، ولهذا السبب يقول فإن الظرفية المستفادة من كلمة في هي حقيقة بالنسبة إلى المخلوقات إلى غير الله تعالى، وهي مجاز بالنسبة إليه سبحانه. فهمنا؟ هذا كلام لابن مالك، هو نقله عن ابن مالك. قال وأما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة وهي إبدال المستثنى المنقطع، كما زعم الزمخشري فإنه زعم أن الاستثناء منقطع، والمخلص من هذين المحظورين أن يقدر كل لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض، أن نقدر هذا، نقدر هذا الفعل من يذكر في السماوات والأرض، ومن جوز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة واحتج بقولهم القلم أحد اللسانين ونحوه لم يحتج إلى ذلك. وفي الآية وجه آخر وهو أن يقدر من مفعولا به. طيب، والغيبة بدل اشتمال، والله اسم جلالة فاعل والاستثناء مفرد. طيب، انظر إلى هذه الآية التي تكلم فيها، يقول الله تعالى كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. المعنى لا أحد يعلم الغيبة إلا الله، تمام؟ والإشكال هنا أو الكلام هنا من في السماوات، ما أعراب من؟ لو قلنا إن من اسم موصول مبني في محل رفع رفع فاعل، إذا قلنا إنها فاعل يأتينا السؤال في السماوات، في السماوات جار ومجرور يتعلقان بماذا؟ هذا الجار والمجرور في السماوات قالوا لا يجوز أن يتعلق بكائن، لأن اسم الموصول يحتاج بعده إلى جملة صلة فيجب أن يكون فعلا. قالوا إذن مقدر الكون يكون من يكون في السماوات والأرض. من الذي يكون في السماوات؟ من الذي يكون في السماوات؟ الملائكة. ومن الذي يكون في الأرض؟ الإنس والجن والملائكة أيضا. والمعنى لا يعلم أحد من الذين يوجدون في السماوات ويوجدون في الأرض الغيب، لا يعلم أحد الغيب إلا الله، تفهمني؟ فعلى قول الذين يعني يتكلمون كما قلنا قول الأشاعرة هنا يقولون ولكن الله ليس في السماوات وليس في الأرض، فهمنا؟ فكيف يكون مستثنا مما في السماوات وما في الأرض كيف يكون مستثنى منهما؟ قالوا استثناء منقطع، استثناء منقطع، لأن الله ليس مما في السماوات وما في الأرض. قالوا وهذا إشكال جديد، الاستثناء المنقطع يجب نصبه عند الحجازيين ويترجح نصبه عند التميميين، يترجح، فهنا لم يأتي منصوبا، فهمنا؟ لم يؤت به منصوبا، فكيف نقول إنه مستثنى استثناء منقطعا؟ تفهمني؟ قال ابن هشام وعفوا وقبل هذه أيضا، وقالوا وهنا شيء، لأننا إذا قلنا إن الله في السماوات، هذا كلام الأشاعرة، فهذا مجاز، ويكون في الكلام ماذا؟ في الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن وجود الملائكة في السماء والإنس والجن في الأرض حقيقة، ووجود الله على هذا التقدير فيه مجاز. فقال كيف تجمع بين الحقيقة والمجاز في كلامه؟ طيب، قال أما هذه المسألة فهناك من العلماء من يرى أنه يجوز الجمع بينهم، من العلماء من يرى أنه يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلامه، كما قالوا القلم، القلم أحد اللسانين، لأنك عندما تريد أن تخبر عما في نفسك إما تتكلم باللسان هذا حقيقة، وإما تكتب رسالة، فقالوا القلم أحد اللسانين، فكلمة لسانين هنا حقيقة أو مجاز؟ اللسانان حقيقة أو مجاز؟ نقول واحد منهما حقيقة وهو اللسان، وواحد مجاز وهو الذي يكتب به، فهمت هذا؟ طيب، يقول هنا قال ابن هشام ولكي نخرج من هذا الإشكال، طيب لنا وجهان، أن نقدر الفعل هنا ليس يكون، أن لا نقدره يكون، نقدره يذكر، أو يقال، ومثل هذا لا نقدر الفعل عاما نقدره خاصا، ويكون المعنى قل لا يعلم ما يوجد ما يقال ما يذكر في السماوات والأرض إلا الله، تفهمني؟ قل لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض إلا الله، هذا شيء. قال وهناك تخريج آخر نستطيع أن نقوله، وهو أن نقدر من مفعولا به، أن نقول إن من هنا ليست في محل رفع فاعل بل في محل نصب مفعول. نعم، ويكون المعنى لا يعلم ما يوجد في السماوات والأرض إلا الله، فيكون اسم الله تعالى ليس مستثنى، يكون فاعلا، تفهمني؟ إلا للحصر، يعني لا أحد يعلم ما يوجد في السماوات والأرض إلا الله، هذا تخريج ابن هشام لمثل هذا لكي لا نقدر، قال إما أن نقدر الكون خاصا وهو مفهوم من السياق، وإما أن نقدر من مفعولا، واضح؟ قال لهذا السبب، قال المخلص من هذين المحظورين أن نقدر قل لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض، أو من يذكر، يعني يذكر الله في السماوات والأرض، جيد؟ وفي الآية وجه آخر، وهو أن يقدر من مفعولا من ماذا؟ أن نقدرها مفعولا به، فإذا كانت مفعولا فما إعراب الغيب؟ قال بدل، يعني لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب بدل من المفعول به، ولهذا منصوب، بدل اشتمال، لأن الذي في السماوات والأرض هو غيب وغير غيب، فالغيب هنا بدل بعض أو بدل اشتماله، فهمنا؟ طيب، إذا قلنا هذا فأين موضع التقدير؟ أين نقدر المحذوف عموما قبل شبه الجملة؟ قال الأصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها، وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا وما يقتضي إجابه. يعني عندما نقول مثلا زيد في البيت، يعني زيد يوجد أو يكون، أين نقدر يكون أو يوجد؟ قال الأصل أن تقدرها قبل في البيت، يعني زيد يكون في البيت نقدرها هنا، وقد يأتي سبب يجعلك تقدم العامل، وقد يأتي سبب يجعلك تؤخره. قال مثال ذلك: في الدال زيد، في الدال شبه جملة، فنقدر العامل قبله لأن المحذوف هو الخبر وأصله أن يتأخر عن المبتدأ. والثاني هذا ترجيح التأخير، ومنها ما يقتضي الإيجاب. الثاني إذا قلت إن في الدال زيدا، في الدال شبه جملة يتعلق بخبر محذوف، وزيدا اسم إن، ويجب أن نقدر المتعلق متأخرا، لأنك لو قدرته متقدما سيكون بعد إن، وإن لا يتقدم خبرها على اسمها إلا شبه الجملة، لأن إن لا يليها مرفوعها. ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره متأخرا في جميع المسائل، يعني من قدره فعلا يلزمه أن يقدره متأخرا دائما، لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ مطلقا. تنبيه: رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قول الله تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا، إذا لهم مكر في آياتنا، وقولك: أما في الدار فزيد، لأن إذا الفجائية لا يقدر الفعل بعدها لأنها لا تدخل إلا على الاسم، وأما لا يقع بعدها فعل إلا مقرونا بحذف الشرط. طيب، لا يقع الفعل بعد أما إلا مقترنا بحذف الشرط. طيب، مثل قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين، وهذا على ما بيناه غير وارد، يعني على ما قلنا الآن. هذا الاعتراض ليس في موضعه، لأننا قلنا إن الفعل سيقدر مؤخرا، فإذا قدر الفعل مؤخرا فالذي جاء بعد إذا الفجائية هو الاسم، أو الذي جاء بعد أما هو الاسم. فلهذا قال: مثل هذا لا يرد علينا لأننا نقدر الفعل مؤخرا. جيد، إلى هنا ينتهي الكلام عن شبه الجملة عموما، وننتقل بإذن الله تعالى إلى باب جديد في الكتاب، وهو باب في الأحكام التي يكثر دورها، أحكام مشهورة يكثر استعمالها ويقبح بالمعرب جهلها، يكون قبيحا أن تكون نحويا ولا تعرف هذه الأحكام المشهورة، ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، نكمل أو نبدأ هذا الباب بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.